سمع أحد المشركين هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عربي، كان عربيا فصيحا، وهو ابن الزبعرة، وكان من المشركين. فلما سمع هذه الآية قال: إن محمدا يقول إنكم وما تعبدون من دون الله، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد عيسى، هل عيسى والملائكة أيضا إنكم وما تعبدون من دون الله سيدخلون جهنم؟ فظن هو فهم أن ما هنا تفيد العموم، إنكم وما تعبدون تفيد العموم، فالعموم هنا كل من عبد من دون الله سيدخل جهنم. طيب المعبود من دون الله ليس له ذنب حتى يدخل جهنم من الصالحين كالملائكة وكعيسى عليه السلام وغيره من الأولياء الصالحين الذين عظموا وعبدوا من دون الله، فرد الله عليه، فرد الله على هذا، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى كعيسى والملائكة والصالحين، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي سبقت لهم المنزلة العظيمة وهي الفوز بجنات النعيم، أولئك عنها أي عن النار مبعدون، أي لا يدخلون. الذين يعذبون من هم؟ الذين يعذبون المشركين العابدين من دون الله، وما يعبدونها من الحجارة والأصنام والأوثان. أما الصالحون كعيسى بن مريم الذي يعبده النصارى، أو الملائكة الذين يعبدهم من يعبدهم، هؤلاء عنها مبعدون. قال هؤلاء لا عنها مبعدون، وزيادة على ذلك في تكريمهم قال: لا يسمعون حسيسها. النار لها حسيس، لها صوت مزعج، هؤلاء يبعدهم الله بعدا حتى لا يسمعوا ولا صوت النار، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي هم في جنات النعيم بما يخلدون في جنات النعيم وينعمون بجنات النعيم فيما تشتهيه أنفسهم وتلد أعينهم، ولا يحزنهم الفزع الأكبر. حتى الفزع الأكبر لا يحزنهم. ما هو الفزع الأكبر الذي يتعوذ الإنسان من الفزع الأكبر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمنه من يوم الفزع الأكبر؟ ما هو الفزع الأكبر؟ قال كما جاء في الحديث، قال: أن يؤمر بالعبد إلى النار. فهذا يفزع له كل شخص، كل إنسان ما يدري هل يؤخذ إلى النار أو لا يؤخذ، لا يدري، فيحزنه الفزع الأكبر. فعباد الله المتقين، عباد الله المتقون الصالحون لا يحزنهم الفزع الأكبر.